بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تسمع للذين يحذرونك من حفظ كلام ربك خشية نسيانه، فما استودعته صدرك سيحفظه لك ربك وإن نسيه لسانك. هذه الحكمة تشجع الذين يحفظون القرآن الكريم وتحذرهم من الذين يثبطونهم بدعوى أن القرآن الكريم سريع التفلت وأنهم سينسونه وبذلك يتعرضون للعقوبة الإلهية. والذين يريدون في ذلك حديثا مردودا ضعيفا، إن حتى علماء الحديث حكموا عليه بالضعف وبكونه مردود لمخالفته القرآن الكريم ومخالفته للعقل والفطرة وغيرها. وهذا الحديث هو ما يروونه عن أنس بن مالك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. يعني هذا الحديث، يعني قال فيه الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا إلا من هذا الوجه. كذلك هذا الحديث عن من الرواة أنكر علي بن المدني أن يكون المطلب سمع من أنس، يعني طبعا في السنة هذا الحديث هذا الانقطاع. كذلك طبعا تكلم فيه المحدثون، ورد حديث روي الحديث بطريق آخر: ورد علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وطبعا هذا الحديث متناسق، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحث على النظافة، فذكر أن العمل الحسن هو الأذى يماط عن الطريق، وعكسه المساوي الأعمال النخامة تكون في المسجد، بينما الحديث الآخر الذي سبق ذكره غير متناسق: أجور أمتي القذات يخرجها رجل من المسجد، وفي الذنوب ذكر حفظ القرآن الكريم ثم نسيانه أو نسيان بعض آياته. طبعا وهذا يدل على أن الحديث قد يكون جزء منه صحيح، يعني الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، يعني هذا صحيح. أما الطرف الآخر فهو مضاف، ولهذا نحن في سلسلة سنة بنا مذاهب، يعني جزء كبير من الحديث قد نقبله ونرفض جزء بسيط، كلمة، عبارة، جملة، لأنها لا تتوافق مع القرآن الكريم. لأن كيف لا يتوافق هذا مع القرآن الكريم؟ طبعا هذا الحديث الذي يريدونه ويحذرون الناس من خلاله من حفظ القرآن الكريم. طبعا أي شخص يحفظ القرآن الكريم عرضة للنسيان، حتى لو بلغ، يعني هناك حافظون الحفاظ كانوا متقنين جدا، لكن الله بلغوا من العمر عتية، أصابهم الزهايمر مثلا، فعندما يموت ناسيا القرآن الكريم، أصابه ضعف ذاكرة، يموت وهو ناس للقرآن الكريم، فهل نقول أن هذا الشخص سيعاقب على هذا الأمر؟ يعني أو نقول أن هذا الشخص مات من غير حفظ القرآن الكريم؟ الأمر ليس كذلك. حفظ القرآن الكريم ليس فقط مرتبط بالأجساد باللسان، بل هو مرتبط بالعقل، عفوا، مرتبط بالروح. الإنسان في الحقيقة الحفظ يكون في روحه، يكون في حقيقته وليس في الجسد. ولهذا مثلا إذا كان شخص حافظ القرآن الكريم ثم تلفت بعض خلايا المخ التي المتعلقة بالذاكرة ومتعلقة بحفظ نواحي معينة، فسيذهب حفظه للقرآن، سيزول حفظه للقرآن الكريم. فلا نقول أن هذا الشخص هنا أنه نسي القرآن، نعم جسده فقط. هذا مثل حتى نقرب هذا الأمر بناء على ما ذكرنا سابقا من حقيقة الروح وعلاقتها بالجسد. نقول سابقا: الروح هي حقيقة إنسانية، وهي مثل النظام، مثلا شخص عنده ويندوز، عنده فيه برامج وغيرها، والعقل وغيره مثل لوحة مفاتيح. فعندما الشخص تكون لديه معلومات في الذاكرة لكنه لا يستطيع أن يصل إليها، هي موجودة في الكمبيوتر وموجودة في القرص الصلب وموجودة في النظام، يعني موجودة هذه البيانات، ولكنه لا يستطيع أن يصل إليها لأن لديه عطل في لوحة مفاتيح. مثلا هو يريد أن يبحث عن كلمة معينة والزر من أزرار لوحة المفاتيح معطل، فهنا لا يستطيع أن يصل إلى تلك الكلمة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يكتب الكلمة، يعني الحروف التي توصل إليها. لكن الكلمة موجودة في الذاكرة. وحتى أقرب هذا بطريقة علمية، يعني ذكر علماء الذين ألفوا كتاب العلم في منظوره الجديد، وطبعا هما من علماء الذين حازوا على جائزة نوبل، عندما ذكروا أن كيف انتقل العلم إلى من المادية إلى الدين، ذكروا العلوم مختلفة، الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها، وذكروا علماء الأعصاب. أحد علماء الأعصاب قام بعمليات، يعني كان ينبه يعني الخلايا بأقطاب معينة، ينبه خلايا معينة في المخ، فبمجرد أن ينبه خلايا معينة يتذكر شخص حادثة سبقتها 10 سنوات، يعني سبقت أن تلك الحالة 10 سنوات، يعني قبل 10 سنوات، يتذكرها بتفصيل بتفاصيلها. يعني هنا لو لم ينبه ذلك الشخص ذلك المحل من الدماغ لما تذكر الشخص هذا الأمر. فهذا مثل كما قلنا زر لوحة المفاتيح، عندما نضع كلمة معينة في البحث فتجد تأتي ذلك الأمر. فذلك القطب الذي وضعه طبعا هو استدل بهذا على وجود العقل، يعني وأنه خارج جسد. قال لماذا؟ لأن نتذكر أشياء من دون أن يكون هناك أقطاب، إذن هناك قطب خارجي يستعمل الدماغ، يعني كأن الروح هي نفسها التي تضغط على محال معينة من الدماغ فتتذكر تلك الحادثة. وبذلك فإن الذاكرة الحقيقية ليست موجودة في اللسان ولا في الدماغ، وإنما هي موجودة في الروح. ولذلك أي شخص حفظ القرآن الكريم، نفرض أنه حفظه في صباه، فيبقى القرآن الكريم فيه. نعم هو ربما يعاتب على تقصيره، يعاتب على عدم التعامل الجدي، مثل ما يتعامل مع في الأمور الأخرى في التدبر. نعم هو يجازى على قراءته وتلاوته، ويعاتب على عدم تدبره، أو يعاقب على التعامل معه بخلاف ما طلب منه، يعني كأن يؤول القرآن الكريم، يحرف القرآن الكريم، يتعامل مع القرآن الكريم كتاجر يبيعه بأبخس الأثمة، طبعا التجارة هنا طبعا محرم. كذلك الشخص يحفظ القرآن الكريم ثم يغفل عنه يعاتب على ذلك الأمر وليس على النسيان. النسيان هذا أمر خارج الطوق. هناك بعض الناس يحفظون القرآن الكريم لكن نتيجة السن، نتيجة مرض، نتيجة أشغال، يعني قد ينسى، يعني وقد تذهب بعض الآيات عنه، وهذا كثير جدا، مع أنه كان يحفظه جيدا. فهنا لا نقول له إن هذا الشخص سيأتي يوم القيامة وليس هناك مذنب أعظم، يعني فلم أرى ذنبا أعظم، يعني كأن القاتل يصبح يعني هذا الذي يعني اجتهد في حفظ القرآن الكريم وتعب في ذلك وبعد ذلك زال عنه، يصبح القاتل والمجرم أفضل منه، لأن هذه لأن الحديث الوارد فلم أرى ذنبا أعظم. طبعا هذا كله سوء فهم للأمر. بالإضافة إلى ذلك أن الشخص عندما يرد القرآن الكريم، عندما يحفظ سورة مثلا يحتاج إلى ترديدها كم من مرة؟ أحيانا ربما عشرات أو مئات المرات. فهنا والحديث الوارد أن كل شخص قرأ القرآن الكريم كل حرف فيه 10 حسنات، فهو هذا التكرار كله عليه، يعني كل حرف منه 10 حسنات. فلذلك كيف نقول أن هذا ذنب؟ يعني مجرد اجتهاد الشخص في حفظ القرآن الكريم فهي ينال على يعني الفترة التي يحفظ فيها القرآن الكريم، كلما كرر كلما ينال أجور على تلك ذلك التكرار، بغض النظر حفظه أو لا. ولهذا يعني هذا الذي حفظ القرآن الكريم وكأنه ختم القرآن الكريم كم ختمة، يعني نفرض أن شخص قرأ القرآن ختم القرآن يعني حفظ القرآن الكريم جميعا، فهو يحتاج لترديد كل آية على الأقل مثلا 100 مرة مثلا، فهنا وكأنه ختم 100 ختمة. فهل نقول لشخص أن ختم 100 ختمة من القرآن الكريم أنه يعاقب؟ طبعا لا، هو يجازى جزاء عظيم جدا. ونحسب أن كل ختمة كم فيها القرآن الكريم كم فيه من حرف، وكل حرف فيه 10 حسنات، وخاصة إذا صاحب ذلك تدبر. بالإضافة إلى أن الحفظ عادة فيه تدبر، لأنه يأتي بصفحة من القرآن الكريم مثلا أو ربع أو ثمن أو بحسب طريقة الحفظ، أو بآية، البعض يحفظ القرآن الكريم آية آية فيكررها، ذلك التكرير يساهم في التدبر، وبالتالي تكون القراءة مثالية، يتلونه حق تلاوته. ولذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا الشخص يعني يأثم على ذلك. إذن الذين ينفرون الناس من الحفظ بهذه الطريقة، طبعا هؤلاء يعني طبعا أولا يستدلون بحديث، قلنا العلماء أنفسهم، علماء الحديث أنفسهم يعني يردونه، راويه نفسه الترمذي صاحب السنن يقول هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذكرت به محمد بن إسماعيل البخاري يعني، فلم يعرفه واستغربه، يعني عندما الترمذي عرض الحديث على البخاري قال لم يعرفه واستغرب الحديث. كذلك قال يعني لا أعرف للمطلب، طبعا البخاري يقول لا أعرف المطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي هذا الحديث يعني مردود بهذا الطريق، بالإضافة إلى كونه مردودا من خلال معناه ومخالفته للعقل. يعني دائما الشخص يعني ربما يكون في فترة من الفترات يعني ليس لديه أشغال، يحفظ بسهولة ثم يغفل ثم ينسى إلى آخره. ولذلك يعني كل ما يشيع يعني مثل هذه الأمور طبعا هذا تنفير. يعني حتى البعض للأسف يعني كأنهم يحتكرون القرآن، تجد يحفظ القرآن الكريم فيسخر من الذين لا يحفظون، أو يسخر من أو شخص قارئ درس أحكام الترتيل والتجويد جيدا فيسخر من الذين ربما ويؤنبهم، يعني إذا رآهم يقرأون القرآن الكريم بطريقة خاطئة لا بأس، هذا جهده. يعني في الأصل كل شخص ينفر من القرآن الكريم هذا ارتكب خطأ. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني كذلك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا قرأ القرآن الكريم، كل من يقرأ القرآن الكريم ده يقرأ بأي طريقة يعني استطاع أن يقرأها، طبعا هو بحسب جهده، يعني حتى لو يعني الأعاجم مثلا لا يستطيعون بعض نطق بعض الحروف، الحاء ينطقونها، هاء القاف ينطقونها مثلا، كاف وغيرها، فيقرأون كما يشاءون لا نكلفهم. يعني أحكام التجويد ومخارج حروف هذه مرتبطة بالذين يطيقون ذلك، أما الذين لا يطيقون ذلك فلا حرج عليه. يعني حتى في العرب أنفسهم المصريين الجيم ينطقونها، قاف القاف ينطقونها، همزة، فلا نستطيع أن نمنعها أو نقول لشخص أنت بما أنك تخطئ في قراءة القرآن الكريم لا تقرأ القرآن الكريم، لا هو لا يخطئ، هو ينطق الحروف بحسب مخارجها التي عاهدها. نعم يستحسن أن نقرأ القرآن الكريم بحسب المخارج الموجودة صحيحة، لكن شخص لا يطيق ذلك يعني هذه طاقة. اليمنيون ينطقون القاف جاء في كل المحل حتى في قراءة القرآن الكريم، لا نستطيع أن نقول أن قراءتهم خاطئة، فهذه وجوه في القراءة ولا حرج فيها، يعني رفع الله تعالى عنا العسر في هذا الأمر. هو خاص أنه يميز ويميز بين الحرف والحرف، فلذلك هذه المعاني كلها يعني القرآن الكريم يسير، فمن أراد أن يؤسره أو من أراد أن كذا هو يصرف الناس عن قراءة القرآن الكريم. يعني شخص هكذا نطقه، يعني نأتي بشخص حياته جميعا ينطق القاف قاف كما قلنا في اليمنيين مثلا، ينطقون فقط القاف قا مطلقا، ليس مثلنا نحن بعض الكلمات ننطقها قاف بعض الكلمات ننطقها قا، فيمكن بسهولة أن ننطق القاف، لكن هما هكذا. ولذلك يعني حتى علماءهم الكبار عندما يقرؤون القرآن الكريم ينطقون القاف جاء يعني هكذا ينطقونها، فلا نستطيع أن نقول أن هؤلاء مخطئون، لأن هكذا هذا وجه من وجوه نطق القاف في اللغة العربية. ولذلك يعني ما ورد في الحديث أنزل القرآن الكريم على 7 أحرف ربما يشير إلى هذا المعنى، طبعا هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فقد يشير إلى هذا المعنى باختلاف يعني الألسن فلا حرج. كذلك البعض رأيته مسخرون من قراء يعني إيرانيين وكذا بحجة أنهم إن بعض الحروف لا ينطقونها نطقا صحيحا، فلا حرج، هو ينطق يقرأ القرآن الكريم بحسب ما أطاق، يعني هذه وهكذا. طبعا هكذا بالنسبة للحفظ، الحفظ بحسب ما أطاق، هو يحفظ حتى لو نسي يواصل الحفظ، لا يعني. وقلنا أن الشخص الذي مثلا حفظ جزء من القرآن الكريم ثم نسي ولا بأس يستمر في الجزء الثاني، لا يقول أنه لابد أن استرجع الجزء الأول أولا، هذا يحصل كثير في معلمي ومدارس قرآنية، يقول أولا سنعيد أولا، ويظلون طول عمرهم في جزء عامة أو جزء قد سمع يعني فقط 4 أحزاب من القرآن الكريم، هذا خطأ. يعني لماذا؟ لأن ذلك الجزء نتيجة حفظه سابقا أصبح سهلا وأصبح يعني قراءته صحيحة، فلذلك انتقل إلى جزء آخر. ولذلك حتى يمر على القرآن الكريم جميعا حفظا حتى لو نسيه جميعا لا بأس. لماذا؟ لأن الحفظ جميعا عندما يحفظه جميعا ماذا يفعل؟ يصبح لموجود في الذاكرة، لكن كما قلنا اللسان فقط نسيه، لكن بعد أن يعود إليه مثلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم بتلك الطريقة نحن نسميها عندنا الشاقة، يعني يشق القرآن الكريم من أول إلى آخره، بعد ذلك يعود من أول، يبدأ أيضا من سورة البقرة مثلا إلى سورة الناس ويحفظ وهكذا. بخلاف ما لو قال لا، يعني البعض عندما يقول أريد أن أحفظ يأتي شخص ويقول لا استرجع أول الشيء الذي حفظته، يسترجع طبعا هو ربما يخصص فترة الصيف فقط لحفظ القرآن الكريم وفترة محددة من حياته لحفظ القرآن الكريم، أو تأتي حماسة لفترة معينة فيأتي شخص ويقول له لا لابد أن تسترجع أولا ما حفظته، فيسترجع ما حفظه. بمجرد أن يسترجع ما حفظه تأتي ظروف معينة طبعا تحول بينه وبين الإكمال، وهكذا عندما تأتي فرصة أخرى يقال له نفس الشيء فيظل طول عمره في جزء عما وفي جزء قد أو في حزب سبح اسم ربك الأعلى دون أن يحفظ شيئا جديدا، وهذا طبعا توجيه خاطئ. الشخص يقال له ماذا حفظت سابقا؟ يقول حفظت مثلا 4 أحزاب من قد سمع إلى سورة الناس، فيقال له انتقل إلى جزء آخر، وهكذا إلى أن حتى مجرد الشخص أن يتشجع يرى أنه قد مر على القرآن الكريم جميعا حفظه، لحفظه ولو مرة في حياته، يعني مثلا سورة النبأ كان يحفظها ثم لا بأس نسيها، نسيها كما قلت لسانه فقط. بعد ذلك يعني في المستقبل يعني لو أراد أن يرجع القرآن الكريم بسهولة لأنه مر عليه جميعا، وهذه طبعا بالتجربة، يعني الذي يحفظ القرآن الكريم جميعا يعني يحفظه ولو نسيه عندما يريد استرجاعه يرجعه بسهولة، وبالإضافة إلى ذلك أنه يتقن تلك الآيات التي حفظها، يعني يصبح سهل على لسانه، لأن من أغراض الحفظ تيسير القراءة على اللسان، يصبح سهل القرآن الكريم، وخاصة إذا كان له ورد يومي يتعهده، فيصبح هنا تلك الآيات التي حفظها يبقى دائما تمر على ذهنه فتبقى في ذاكرته. وطبعا هذه أشياء موجودة يعني سهلة جدا، يعني الذين حفظوا القرآن الكريم ونسوه يحتاجون ربما إلى شهر واحد لمراجعة لإرجاع القرآن الكريم جميعا. فلذلك الذي يحفظ القرآن الكريم تصبح لديه شجاعة يعني جميعا، بخلاف ما لو قيل له دائما كما قلنا دائما ارجع أولا راجع ما حفظته ثم بعد مرور سنة يجد نفسه قد نسيها أيضا، وهكذا كما ورد في الحديث إن القرآن الكريم تعاهد القرآن هذا القرآن فهو الذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فإذا هنا طبعا هنا الشخص كما قلنا يحفظ وفي نفس الوقت أثناء الورد اليومي يراجع، وحتى لو نسي كما قلنا فيمكن بعد أن يختم القرآن الكريم جميعا أن يعود بالحفظ من جديد، وهكذا بطريقة بحيث يصبح القرآن الكريم له ورد خاص بالحفظ. إذن هذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر، لا تسمع للذين يحذرونك من حفظ كلام ربك خشية نسيانه. إيراد مثل هذا الحديث الذي حكم العلماء عليه، طبعا الجزء الأول من حديث صحيح، عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، هذا صحيح. أما الجزء الثاني الآخر الذي يستدلون به على عدم على النهي عن حفظ القرآن الكريم، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن الكريم أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، طبعا هذا الحديث كما قلنا حكم عليه علماء الحديث أنفسهم بكونه مردود، وأن بدله الصحيح ما هو ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وهذا الحديث بهذا الشكل بهذا الصيغة رواه مسلم ورواه أحمد وابن ماجة والبخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة وغيره، يعني هذا الحديث أقوى بخلاف الحديث السابق الذي ذكرناه، يعني الصيغة السابقة رويت فقط في الترمذي، والترمذي نفسه يعني استغربها وأخبر أنه راجع البخاري فيها فأخبره أنه لا يعرف هذه الصيغة وأنها صيغة مستغربة، وهذا هو السند الحديث الوحيد للرد، يعني هذا السند الوحيد. يعني بالإضافة إلى ذلك ذكر حاجة أخرى طبعا لا أرى صحتها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يردون بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينسى القرآن، طبعا لا، رسول الله لم يكن ينسى أبدا القرآن الكريم، هم يستدلون بذلك يقولون ها رسول الله نسي، فليس كذلك، يعني رسول الله لم ينسى ولم ينسى القرآن الكريم. يعني وبالتالي هذا الحديث كما قلنا مردود بالقرآن مردود بالعقل، لأنه لا يوجد حافظ للقرآن الكريم وبلغ من العمر عتية أو إلا نادرا إلا ونسي إما القرآن وينسى كذا، فبالتالي كيف يصبح الشخص الذي يعني اجتهد طول عمره في حفظ القرآن الكريم يعني بعد أن مر به أزمة صحية أو كبر السن كما قلنا أو أشغال معينة كيف يصبح آثما؟ طبعا هذا سوء فهم لهذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.